بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في أيام العشر، أيام الخير والعمل الصالح التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بقوله: ما من أيام العمل الصالح هي أحب إلى الله من هذه الأيام. ومن أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. وكما قال عز وجل: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله عز وجل لا يعجز عنه أي أحد، فأنت تذكر الله في أي مكان ودون أن تكون متوضئا ودون أن تكون يعني كما قال متكلفا، لا يحتاج منك إلى كل هذه الأمور. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد كثرت علي الشرائع والإسلام، فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومن ذكر الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقول سبحان الله وبحمده. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى لملائكته سبحان الله وبحمده. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وفي رواية العالم حديث جابر: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فغراس الجنة كما في الحديث الآخر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، غراس الجنة. وكما أخبر أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وآخر حديث اختتم به البخاري صحيحه، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد. خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. فلا تترك هذه التسبيحات والتهليلات والتكبير. والتكبير في هذه الأيام على وجه الخصوص له خصوصية، حيث ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون في هذه الأيام من أول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. التكبير في كل وقت في هذه الأيام تكبير مطلق، ليس مقيدا بما بعد الصلوات. أما التكبير الذي يكون بعد الصلوات يبدأ من فجر عرفة، يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام العيد، العصر آخر أيام العيد، هذا التكبير مقيد بالصلوات. أما التكبير المطلق تكبر في هذه الأيام في أي وقت وحدك، لا يلزم أن تكون مع جماعة، تكبر وحدك: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وتكبر: الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة الأخيرة هي صيغة ابن عباس رضي الله عنه التي كان يكبر بها: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي من أصح الصيغ. أقولها مرة ثالثة: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وتكررها وتكبر بصوت مرتفع. كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير وبالتهليل في هذه الأيام. وكما في الأثر الذي علقه البخاري عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كانا يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذه شعيرة من الشعائر التي افتقدناها للأسف، أو من السنن التي يعني لا يعرفها كثير من الناس، التكبير في هذه الأيام في كل مكان، في السوق وفي الشارع وفي البيت، في بيتك، في منزلك، في مصنعك، في شركتك، في أي مكان تكبر في هذه الأيام. هذه أيام التكبير، شعار الإسلام، شعار المسلمين. والعمل الصالح يدخل فيه كل الأعمال الصالحة، ليس خاصا بالصيام فقط. فلتحرص على الأعمال الصالحة بكل أشكالها، لأن كثيرا من الناس يحرصون على الصيام فقط ويتناسى الأعمال الأخرى. لا، الصيام عمل من ضمن الأعمال، ولكن الأعمال الصالحة في هذه الأيام يدخل فيها كل الطاعات التي تقرب إلى الله، ومنها ذكر الله هذا الذي يعد من أعظم الأعمال في هذه الأيام ومن أسهلها. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والاستغفار من الذكر، أن تلهج بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، كان يعدونه في المجلس الواحد 100 مرة، يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، بأي صيغة من صيغ الاستغفار. وسيد الاستغفار الذي كان يواظب أو يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، ومن قاله صباحا فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أوس الذي أخرجه البخاري. فسيد الاستغفار هذا، وكذلك تلاوة القرآن بتدبر وخشوع، تتلو كتاب الله متدبرا. ومن لم يستطع التلاوة أو لم يحسن أو لا يحسن القراءة فليسمع أقل شيء، يستمع. وسورة البقرة، سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. فألزم سورة البقرة أقل شيء تتلى في بيتك في كل 3 أيام. لو إذا لم تستطع أن تقرأ أنت يبقى تسمع في البيت. الشيطان ينفر من هذا البيت، الشيطان بينفر من البيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة، لا يجلس فيه. فاحرص على سورة البقرة في بيتك، وطهر بيتك من المعاصي والمنكرات التي تمنع دخول الملائكة. فكما في الحديث، حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. البيت الذي يكون فيه صور ذوات أرواح معلقة الملائكة لا تدخله. لم يدخل جبريل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وجود جرو كلب صغير كان يلعب به الحسن والحسين، لم يدخل جبريل، فكيف ببيت غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالصور المعلقة على الحوائط هذه لأن المقصود هي صور ذوات الأرواح، يعني كما قال العلماء المقصود بالتحريم هنا صور ذوات الأرواح. يعني ما معنى ذوات الأرواح؟ أي الذي فيه روح الإنسان والحيوان. أما صور النبات، صور الأشجار، الأشجار، الأسماء، معذرة، السماء، هذه ليس فيها شيء، هي ليست من ذوات الأرواح. أما صور ذوات الأرواح محرمة، لا تعلق في بيتك صورة لذات روح، هذا يمنع دخول الملائكة. وكذلك نطهر بيوتنا من المعازف التي هي تصد عن ذكر الله، تصد عن ذكر الله، وهي يعني من الشيطان. وكما في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه والذي علقه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. ونحن في هذا الزمان الآن، الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا أنه سوف يأتي أناس من أمته يستحلون هذه الأربعة. طبعا الاستحلال هنا استحلال العملي, يعني هو الكثير من هؤلاء يفعل ذلك ويعلم أنها حرام, ولكنه يستحلها عمليا, يعني إيه؟ يعني يرتكب هذه المعصية مع علمه أنها حرام. والبعض يكون عنده شبهة, فالحرير والزنا طبعا معلوم, والخمر كل هذه معلومة من الدين بالضرورة أنها محرمة. لكن الإشكال في الأخيرة التي اشتبهت على كثير من الناس, مسألة المعازف, هذه في نص الحديث. وكما قال ابن مسعود, الغناء أي الذي يكون مصحوبا بالمعازف ينبت النفاق في القلب ويصد عن القرآن ويصد عن ذكر الله. فاحذر من أن يكون في بيتك هذه المصادر التي تدخل الشيطان وتبعد الملائكة وتجعل بيتك يعني بعيدا عن ذكر الله. فالمطهر بيوتنا في هذه الأيام تكون بداية للتوبة وللتطهير, تطهير النفس وتطهير البيت وتطهير الزوجة والأولاد, وأن تجمع أولادك وزوجتك على ذكر الله عز وجل وعلى توحيد الله. كذلك من أهم الأمور أو من أعظم المنكرات التي ينبغي أن نبتعد عنها كل ما ينافي التوحيد من دعاء غير الله ومن الحلف بغير الله ومن الاستغاثة بغير الله, هذا أعظم من المعازف وأعظم من الزنا. الشرك بالله أعظم ذنب على وجه الأرض, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنبتعد عن دعاء غير الله, الذين يستغيثون في دعائهم بالأموات. يقول إيه؟ يا حسين أو يا بدوي افعل لي كذا, أو أتوسط بك يا بدوي عند الله, هذا شرك. الله لا يحتاج إلى واسطة, إن الله عز وجل يسمع الدعاء بدون إيه؟ بدون أن تتوسل لا بالبدوي ولا بغير البدوي, ولا حتى تتوسل أو تتوسط بالنبي صلى الله عليه وسلم, إنما تتوسل بحبك نعم للنبي صلى الله عليه وسلم, لا بأس عملك. التوسل بالعمل الصالح هذا جائز, الله من يتوسل إليك بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم تفعل عليه كذا, لا بأس تتوسل بعملك أنت الصالح. لكن لا لم يكن الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائهم, إنما يتوسلون بإيمانهم نعم أو بعملهم الصالح, لا بأس. فالتوسل المشروع يكون بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله أو بالعمل الصالح, هذا التوسل المشروع, وغير ذلك من البدع التي أدخلت على الإسلام وليست من الإسلام في شيء. فلنحرص على إيه؟ على أن نكون موحدين صادقين, أن نربي أولادنا على التوحيد, على إخلاص الدين لله, على إخلاص الدعاء لله عز وجل وحده, على أن نعظم الله حق التعظيم, وما قدر الله حق قدره, وما قدر الله حق قدره للأسف إلا من رحم الله. ولهذا كان الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم, فلتحرص أن تكون من هذا القليل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم, وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فاحرص على أن تكون من هذا القليل الذين ينالون رحمة الله عز وجل, ونحن لا قوة لنا إلا بالله, يعني نحن نستعين بالله على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات. يعني ما تتوكل على نفسك أمارة بالسوء, استعن بالله, يعني إلجأ إلى الله, اللهم آتي نفسي هداها وزكاء أنت خير من زكاء أنت ولي ومولاها, اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فأنت إن وكلت إلى نفسك يعني تريد الإيه؟ تريد المعصية وتريد الشر وتريد إلا من رحم الله. إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. فنلجأ إلى الله عز وجل, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم يسر لنا طاعتك, اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, لآخر الأدعية في هذا الباب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والإخلاص والسداد. هذه لم ترد عن الصحابة في هذا الوقت, إنما الصيغة وردت اللي أنا أشرت إليها الآن في الكلام. بارك الله فيكم, وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إياكم حفظكم الله.